وأركز على هذا خاصة في هذه الأيام التي ابتليت فيها الأمة بلاءً شديدًا في جميع مناحيها وحياتها. وأول ما يستدفع به البلاء هي الصلاة. الصلاة يا أمة محمد، إن آخر ما نطق به النبي قبل أن يموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أصبح المصلي غريباً بين المسلمين، مع أنها الركن الأعظم في الإسلام بعد الشهادة، ومع ذلك كثير من المسلمين يقصرون في صلاتهم، مع أن الله عز وجل وضح في كتابه أن إسلام المرء يتوقف أول ما يتوقف على الصلاة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الصلاة التي هي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادة. إخوة الإسلام، علمنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هل ضاق صدرك قبل هذا؟ هل شعرت بضيق صدر حتى لا تستطيع أن تأخذ نفسك؟ هل تكالبت عليك الهموم والغموم وأحوال المسلمين حتى ضاق صدرك؟ نعم. هل حزنت يوما على أحوال المسلمين وما وصلوا إليه؟ نعم. علم ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما الحل؟ قال الله عز وجل: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والله لو كان بك من الهموم ما الله أعلم به ثم توضأت وصليت لرفع الله عنك همك وشرح الله لك صدرك. وهذا مصداق قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليطبق هذه الآية، فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أتدرون ما حزبه؟ همه وغمه وأغلق عليه فلم يجد له حلا. إذا حزبك أمر توقفت قدرتك عليه لا تستطيع له حلاً ولا ترى فيه رأياً، افزع إلى صاحب الأمر ألا له الخلق والأمر، واسجد لربك، صلي. فكان إذا حزبه أمر فزع، شفته فزع، قام فزعاً مسرعاً إلى لقاء من؟ إلى لقاء من يقول للشيء كن فيكون. أنت تعبد إله يقول للشيء كن فيكون، فليست حاجتك ولا همك ولا ضيقك بعزيز على الله أن يرفعه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان نبينا إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فاستراح قلبه، وحل الله عز وجل له مسألته لأنه لجأ إلى الله عز وجل في الصلاة. إخوة الإسلام، إذا احتجت أمر ولو كان صعبا صل لربك واسأل، ويا حبذا لو كان في وقت السحر وقت نزول الإله نزولا يليق بكماله وجلاله إلى السماء الدنيا، وذلك كل ليلة، فإن ربك في جلاله وعلاه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر وربك ينتظرك أن تدعوه حتى يستجيب لك. زكريا عليه السلام قص الله علينا قصته، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني، والوهن هو شدة الضعف، والعظم منتهى قوة الرجل، فإذا وهن عظمه وهن كل الإنسان، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. أراد زكريا أن يطلب من الله عز وجل ولدا في وقت لا يصلح فيه لا هو ولا زوجته للإنجاب، لا هو ولا زوجته. قيل إذ نادى ربه نداء خفيا أنه انتظر وقت السحر ليدعو الله عز وجل في صلاته. فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه الولد، وهو عجوز وامرأته عاقر، عاقر عندها مشكلة في الحمل مع كبر سنها، عقيم لا تلد أصلا، وهذا الفرق بين العقيم والعاقر. فزوجة إبراهيم عليه السلام كانت عقيم، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز عقيم؟ قالت: عجوز عقيم يعني أنا كبيرة في السن، طاعنة في السن، وغير ذلك عقيم، عندها مشكلة لا تحمل معها أصلا، كما قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يعني ملوش في الخلفة أصلا. هذه كانت كذلك، لكن على من؟ على من يقول للشيء كن فيكون. فكانت زوجة زكريا عليه السلام عاقر، ده مشكلة كبيرة مع كبر سنه. فدعا ربه سبحانه وتعالى، فلما دعا ربه سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. كل ما يخش عليها في محراب بتصلي يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، عندها كل حاجة. انتبه، دخل على مريم وجد عندها الشيء في غير أوانه، الفاكهة في غير أوانه، فقال تعلم الدرس عليه السلام، قال الذي أعطى مريم الشيء في غير أوانه قادر على أن يعطيني الولد ولم أكن صالحا للولد. ذكر ذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك تيقظ، هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك وليا. في هذا الوقت هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اسمع بقى لما دعا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الفرج جاله امتى؟ هو يصلي في المحراب. جاءه الفرج والبشرى وهو قائم بين يدي الله يصلي في محرابه، مع أنه يطلب شيئاً قد يكون عند الأطباء مستحيلاً. ولذلك ذكر الله عز وجل زكريا بهذه النعمة. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. يعني إيه أصلحنا له زوجة؟ هي كانت فاسدة؟ ما كانت فاسدة، لكن معنى أصلحنا له زوجة يعني هيئناها للحمل والولادة في غير أوانها. ربنا أصلحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المهدي، أسأل الله أن يعجل بخروجي. يقول النبي عن المهدي يصلحه الله في يوم وليلة. بقى هو المهدي يكون فاسد؟ المهدي اللي من علامات الساعة والناس تنتظره يكون فاسد؟ لا، معنى يصلحه الله في يوم وليلة أي يهيئه الله للخلافة وتولي الأمر في يوم وليلة، لأنه كان لا يريدها ولا يفكر فيها. فربنا يصلحه يعني يهيئه أن يكون ولي وخليفة في يوم وليلة. فربنا أصلح له زوج بإيه؟ كن فيكون. وبشرى حينما مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ترتعد فرائصه ويتغير لونه. إنما إحنا بيمر عن الأمر زلازل بتمر علينا وصفات ورعد وبرق تحركش. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس ارتعد، هام، قام فزعا، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا وجدتم ذلك فافزعوا إلى الله وصلوا حتى يرفع الله عنكم ذلك. مش سهلة لما الحاجات دي بتتغير، مش سهلة. فقال افزعوا إلى الله وصلوا حتى يرفع الله عز وجل ذلك عنكم. واسمع إلى هذه القصة، قصة إبراهيم عليه السلام. لما هاجر من العراق بعد أن حرقه النمروز، أخذ زوجته سارة وذهب من العراق، جاء إلى مصر، جاء إلى مصر. فلما دخل مصر وجد جبارا من جبابرة مصر، وهكذا مصر ابتلاها الله عز وجل بالجبابرة. دخل مصر مع سارة عليهم السلام وجد جبار من جبابرة مصر، وكان هذا الجبار ظالم. فلما دخل إبراهيم عليه السلام قال لها: يا سارة، إن هنا رجل جبار، وإذا رآك فإنه قد يسلبك مني، فإذا سألك من أنت فقولي أختي، فإنه لا يوجد على وجه الأرض من يعبد الله ويسلم لله إلا أنا وأنت، أنا وأنت بس، فأنت أختي في الإسلام. فلما دخل قال زبانية الجبار: إنه جاءت امرأة إلى هنا مع رجل من أجمل الناس لا تصلح إلا لك، جايب واحدة جميلة جدا ما تنفعش إلا ليك أنت. فالجبار استدعى إبراهيم عليه السلام قال له: من هذه؟ قال له: أختي. كان ممكن يقول زوجتي، لماذا لم يقل إبراهيم زوجتي؟ لأن الجبابرة إذا علم أنها أن لها زوجا فإنه يقتله ليتخلص منه حتى يأخذها، ده كان الحل الوحيد، أنت جوزها طب خلاص ده هيتقتل، هيتحصل له أي حاجة وياخد المرأة. فقال له: يا أختي، عشان يبعد عنه الإيه. فقال: إنها أختي. ثم قال لسارة: إذا جئت فلا تكذبي حديثي، أتكذبنيش، فإنه ليس أحد يسلم الله إلا أنا وأنت. وقام يصلي، هي دخلت وهو قام يصلي، دخلت سارة. فلما دخلت على هذا الجبار، أول ما دخلت عليه توضأت وصلت. أنت دخل على جبار لا يخاف الله عز وجل وليس في قلبه مثقال ذرة من خوف، تستعين عليه بمن؟ بملك الجبابرة. لجت الله، توضت وصلت، دخلت في الصلاة، ثم ذهبت إليه، فقام يمد يده إليها فأخذ، إيديه اتشلت ما تحركتش، قدمه ما تحركتش. حديث في البخاري يا جماعة، حركتش. فقال: ادعو لي وسوف أترك، لن أأذيك. فدعت له ففك، ثم مد يده إليها مرة ثانية، فلما اقترب منها دعت الله عز وجل فأخذ، شلف مكانه ما تحركش. فقال لها: ادعوا لي ولن أأذيك. فدعت له ثم قال: خلوها عني، سألتكم أن تأتوني بامرأة فأتيتوني بشيطانة. ثم أخرجها وأعطاها هاجر، ادها هاجر تخدمه. تخيل، ما الذي نجاها من هذا الطاغية وهذا الجبار؟ إبراهيم عليه السلام يصلي برا وهي تصلي أمامه، فنجاهم الله عز وجل من ذلك. بل أعظم من ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وجريج. من جريج؟ جريج عابد في بني إسرائيل، كان رجل تاجر. هذا التاجر كان يربح مرة ويخسر مرة، تاجر. فقال: لأتاجرن تجارة تربح ولا تخسر أبداً، ماذا فعل؟ باع كل حاجة معاه وبنى له صومعة فوق الجبل من طين، وأخذ يصلي ويعبد الله عز وجل فيها لا يخرج منها قط. واحد ساب الدنيا، باع كل ما يملك من دنيا وبنى له صومعة يعبد الله عز وجل، قال هذه التجارة التي لا تخسر ولا تبور، وصدق، وظل يعبد الله عز وجل في صومعته لا يؤذي أحدا ولا يقترب منه أحد. فبينما هو في صومعته جاءت أمه تريد أن تراه، فذهبت إليه ونادت يا جريج، وكان يصلي، فقال يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. أخذ يراجع نفسه وهو يصلي، يا رب أمي تنادي علي تريد أن تراني وأنا بين يديك، من أقدم؟ فظل في صلاته ولم يرد على أمه فانصرفت. ثم جاء مرة ثانية فقال يا رب أمي وصلاتي، فأكمل صلاتي. ثم جاء في المرة الثالثة فقال يا رب أمي وصلاتي، فظل في صلاته ولم يرد على أمي، فدعت عليه دعوة. ولكن انظر أخي كيفية دعاء الأم على ولدها، أحزنها ولم ينظر إليها مع أنها تشتاق إلى ولدها، فماذا دعت عليه؟ لم تدع عليه دعوة قاصمة كما نفعل الآن، انتبهوا إلى هذا الأمر. إياكم والدعاء على أولادكم لأي أمر مهما كان الأمر، قد يستجيب الدعاء وتندم أنت. إياكم والدعاء على أولادكم، هذا خطأ فادح نقع فيه. فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني ربنا ما تموتوش ولا تقبضه الا ما يشوف وجوه الزواني، يشوفهم بس كده، لكن ما يقعش يشوفهم بس. وتذاكرت بنو اسرائيل جريج وعبادته، بني اسرائيل بقى افتكروا جريج وعبادته، فقالوا من يفتنه؟ وقف بقى رجل في صومعته يعبد الله لا يتدخل في حياتهم ولا يشاركهم في أموالهم ولا دنياهم، يكف شره وخيره عنهم، ماذا فعل لهم لأن يريدوا أن يفتنوه؟ ما الذي قدمه جريج؟ رجل في لوحده منعزل يعبد الله عز وجل في صومعته، لا يشارككم في دنياكم ولا يأخذ منكم شيء، رجل يعبد الله في صومعته، لماذا تريدون أن تفتنوه؟ ليه؟ ماذا فعل؟ ماذا قدم لكم من شر؟ لتعلم أن هناك قلوب مريضة، هناك قلوب مريضة أن ترى إنسانا يعبد الله عز وجل صالح يتقي الله عز وجل ويؤدي فرائده ويخاف من الله، هذا محقود عليه محسود لأنه علاقته بالله قوي. بس ماذا فعل جد؟ والنموذج ده موجود كتير، تزيش حد، انت في حالك تعبد ربنا يحقد عليك ويراد بك الشر، ليه؟ ما فعلت لكم شيء. المهم قالوا من يفتنه؟ وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، امرأة جميلة جدا جدا، فقالت أنا أفتنه لكم، بسيطة. فجعلوا لها جعلا، يعني ادوها فلوس عشان تفتنه، فذهبت إليه وتعرضت له فلم ينظر إليه، تجي له من هنا وتجي له من هنا لم ينظر إليه، صادق مع الله عز وجل، ما نظر إليها. وقاوم هذا الإغراء لأنه صادق مع الله عز وجل. فلما يأست منه ذهبت إلى راعي يرعى الغنم فمكنته من نفسها فحملت، فلما وضعت حملها قالوا لها من أبوه؟ قالت جريج. من أبوه؟ قالت جريج. طبعا فرصة، فرصة الشيخ بتاع ربنا اللي عامل شيخ وبتاع ربنا وبتاع، تعالى صدقوا، راحوا جابوه وهدموا صومعته وجابوه. تعالى ماذا فعلت؟ في ايه؟ لماذا هدمتم الصومعة؟ قالوا زنيت وهذا ولدك. كل مجمع على كده، والمرأة تقول ان ده أبوه. بالله عليك، وإنسان في كرب زي كده بقى ماذا يفعل؟ لكن قلبه عامر بالله عز وجل، عنده يقين عالي جدا في الله سبحانه وتعالى أن الله لن يخذله. متى تولد هذا اليقين في قلبك عشت سعيدا، لأنك تتوكل على الحي الذي لا يموت. ما تهزش. قال دعوني، راح اتوضا وصلى ركعتين، اتصل بالله عز وجل، اتوضا يا جماعه امثله قدامكم اهي، توضا وصلى ركعتين ثم ذهب. قال اين الغلام؟ لسه مولود في الحال، الغلام لسه مولود بقالوش ساعه. تفضل وصلنا وراح للغلام. قال أين الغلام؟ قالوا تفضل الغلام. مسك الغلام كده وبإيده كده وطعن في بطنه. قال يا غلام، تخيل أنت واحد راجل كبير بيخاطب عيل لسه مولود بقالوش ساعة، هذا عقل؟ مش عقل، لكنه يقين داخل، يعلم يقينا أن الله سينطق له هذا الغلام. جابها من الله، مش نبي، رجل بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن شفت كرامة الله عز وجل له ماذا فعلت به. فأخذ الغلام وطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. طفل، طفل لسه بقاله ساعة مولود. فقام الناس إليه يقبلونه، يقبلون قدمه ويقبلون رأسه، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال بل ابنوها من طين كما كانت، وظل في مكانه يعبد الله عز وجل. الصلاة، الصلاة إخوة الإسلام، إذا اشتد البلاء كثروا السجود لوجه الله، الجأوا إلى من يقول للشيء كن فيكون، الجأوا إلى من يستطيع أن يرفع عنكم البلاء، فلن يستطيع أحد أن يرفع البلاء إلا الله، لن يستطيع أحد أن يرفع عنكم البلاء إلا الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من الصلاة بين يدي الله عز وجل، حافظوا على صلواتكم، وأكثروا من النوافل، وأكثروا السجود بين يدي الله عز وجل، فإنه فيه مفاتيح المغاليق. قل لما أغلق علي مفتاحه في ركعتين بين يدي الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثير. إخوة الإسلام، لقد منَّ الله عز وجل علينا جميعًا مننًا عظيمة، ومن أعظم هذه المنن أنك حيٌّ تُرزق وقد دخلت في شهر رمضان. كونك أن تدرك رمضان فضل من الله عز وجل. الشقي والمحروم من أدرك رمضان ولم يغفر له، إي والله، من أكرمه الله وأدرك رمضان ولم يخرج من هذا الشهر مغفورا له فهو المحروم البائس. وذلك لأن الله عز وجل في هذا الشهر الكريم يسر لك أسباب المغفرة تيسيرا عجيبا، فكل ما حواليك يقول لك يا عبد الله، الله يريد أن يغفر لك. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. الله عز وجل فتح لك أبواب الجنة لا يغلق منها باب، وأغلق أبواب النار لا يفتح منها باب، وينادي مناد من قبل الله عز وجل كل يوم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. صفد الله لك الشياطين وسلسلهم وحبسهم، فالطاعة ميسرة والمعصية ثقيلة، الجنة مفتحة والنار مغلقة، فماذا بعد ذلك؟ وكأن الله عز وجل يقول لكم: يا عبادي، هذا رمضان، بعده الجنة إن شاء الله. جنة مفتحة، يعني إيه مفتحة؟ تنتظر الصائمين القائمين القارئين لكتاب الله عز وجل المؤدون لزكاتهم، فإن أسباب المغفرة ميسرة تيسيراً عجيباً في هذا الشهر. ويكفي أن لله عز وجل كل يوم عند الفطر عتقاء من النار، كل يوم عند الفطر لله عز وجل عتقاء من النار. أتدرون ما عتقاء؟ معنى عتقاء يعني لا صلة لك بنار جهنم قط. لماذا لا تكن من هؤلاء العتقاء؟ هل من أعتق أفضل منك؟ لماذا لا تجاهد نفسك؟ لماذا لا تسارع في مرضات ربك حتى يكتبك الله عز وجل من العتقاء؟ لو كتبت من العتقاء ليسر الله لك الخير والعبادة وحجب عنك الشر والمعصية. أنت لو عتقت خلاص خلصت القضية، هتلاقي إيه؟ هتلاقي تغيير، تجد أن الله سبحانه وتعالى يسر لك العبادة ووسع لك أبواب الطاعة وأغلق عنك أبواب المعصية. بالضبط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طول ما أنت بتتقرب ربنا بالنوافل في كل العبادات ربنا يحبك. طب لو ربنا أحبك خلاص، لو أحبك الله انتهت قضيتك. ليه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني لو وصلت لدرجة ان ربنا أحبك خلصت قضيتك. ليه؟ لأن سمعك ربنا سمعك، هو سمعك الذي تسمع به. أرأيت إن كان ربك سمعك أيتركك أن تسمع للحرام؟ استحالة. إنسان ربنا سمعه، مش ربنا يسمعه، لا ربنا سمعه، هو السمع بتاعه. إذا كان ربك سمعك أيترك أذنك أن تسمع للحرام؟ لا، هيصدها عنك. ليه؟ لأن الله أحبك. وكنت بصره الذي يبصر به. أرأيت لو أن الله بصرك الذي تبصر به أيتركك الله عز وجل أن تبصر الحرام؟ لا، لأن الله بصرك. وهكذا لو وصلت لدرجة أن الله يحبك خلاص فزت ورب الكعبة. ليه؟ ربنا هو اللي يحفظك من كل السوء، يفتح لك أبواب الخير ويصد عنك أبواب الشر، لأن إيه؟ لأن الله أحبك. خلاص، فإذا عتقت من النار أقفل الله في وجهك أبواب المعصية والذنوب ويسر الله لك العبادة والطاعة، فتحت لك جميع أنواع العبادة والطاعة والخير. ليه؟ لأنك عتقت. لكن كيف تعتق؟ هذه مهمتك. أقبل على الله عز وجل في هذا الشهر العظيم، شهر الرحمة والبركة والغفران، شهر اختصه الله عز وجل بهذه الأمة لفضلها وكرامتها على الله عز وجل. أروا الله من أنفسكم خيرا في هذا الشهر، لا تخرجوا من هذا الشهر إلا وأنتم مغفورون لكم. تقربوا إلى الله عز وجل وادعوا الله عز وجل أن يعينكم على الطاعة وأن يرزقنا حسن عبادته وطاعته. إخوة الإسلام، شهر نحن في أوله، اغتنموه فلعلنا لا ندركه مرة أخرى، لعلنا لا ندركه مرة أخرى. إذا كنت عاقل فالخير بين يديك. أقبل على الله عز وجل، حافظ على صيامك وصلواتك، حافظ على كتابك وقرآنك، حافظ على صدقاتك وقلبك. اسأل الله عز وجل أن يدلك على الخير وأن يبعدك عن الشر حتى تفز في هذا الشهر الكريم. وإياك ومن يريد أن يضيع عليك صيامك وصلاتك وحياتك، فإنها قضية جنة أو نار، فلا تكن مغبونا ويضحك عليك فتلقى الله عز وجل وأنت مكبل بالمعاصي والذنوب. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاه، أنت وليها مولاه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. كن لنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا، اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي علينا من يرفق بنا ويرحمنا ولا تولي علينا من يشق علينا يا رب العالمين، آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.